السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1445. أسأل الله أن يتمها على خير. وهذه الحلقة الرابعة فيها، ووقفنا وقفتان، وهذه هي الوقفة الثالثة. الوقفة الثالثة بداية الإعداد العملي لاستقبال رمضان، بداية الإعداد العملي للنجاة. دورتنا بعنوان كيف أنجو؟ من نجاة؟ ينبغي ألا يفارق ذهنك هذا الهدف، ألا يفارق ذهنك وهمك هذه الرغبة، الرغبة في النجاة. فلذلك بداية الإعداد العملي، قال الله جل جلاله: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقد عزم الأمر، فما أمامنا إلا الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. الصدق عزم الأمر، فليس لنا إلا الصدق مع الله. إخوتي، كل الإخوة الذين يرونني، كل الإخوة الذين يسمعونني، أريد أن أطالبك الآن، والله شهيد بيني وبينكم، بلحظة صدق مع الله، لحظة صدق مع الله. هل أنت بصدق تريد أن تتوب وأن تغير حياتك وأن يرضى الله عنك، ولا أنت عاجبك اللي أنت فيه وعايش كده وخلاص، مش عايز تتعب لله؟ ها، أصدق. إنك إن تصدق الله يصدق. شوف قصة هذا الحديث، من الرجل جاء لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن آمنت بك وقتلت معك فقتلت، أين أكون؟ قال: في الجنة. قال: ابسط يدك إذن أبيعك. فجعله رسول الله يرعى ظهورهم. خلي بالك من الكلام، خلي بالك من القصة دي، عشان أنا عايزك دلوقتي تفهم يعني إيه أنا بقول لك أصدق مع الله. عايز إيه؟ قالوا كده: الفرق بين الإخلاص والصدق أن الإخلاص توحيد المقصود، والصدق توحيد القصد. يعني الإخلاص إنك تريد الله وحده، الصدق إنك عايز إيه بقى من ربنا؟ هو ده الصدق اللي أنا بطلبك بيه، عايز إيه من ربنا؟ ها؟ إحنا بنقول توحيد الصدق ده أنني أريد أن يرضى عني، وإيه كمان؟ بس. وقلنا كتير اللي يقول إيه؟ أنا أريد أن يرضى الله عني ويشفيني، أقول له غلط. قال لي: صح، ما هو لو رضي عني هيشفيني. غلط برضو، لو رضي عنك هيرضيك. هترضى بقى سواء مريض غني فقير راضي. هو ده الصدق. افهم بقى قضية الصدق دي، ان الرجل لما قال لي سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما قال لي سيدنا النبي ها أريد الجنة، قال له خليك ورا، ما قالوش ورا، أنا بقول لك اقتل. أقف ورا إزاي؟ سمع الكلام وقف ورا شوية وقالوا نصيب من الفيء، راح لسيدنا النبي صلي عليه يحمل الفيء في حجره، قال ما وألقى بين يدي النبي، شايله كده ورمي بين إيدين النبي، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك رزق، قال ما على هذا تبعتك، أنا مش جاي معاك عشان ده، قال على ما تبعتنا إذن؟ قال لأدخل الجنة، قال إنك إن تصدق، إنك إن تصدق الله يصدق. هي دي على ما تبعتنا، الصدق مع الله. أنت عايز إيه؟ عايز إيه من لحيتك دي وجلبيتك دي؟ عايز إيه من حفظك للقرآن والمسجد والدروس والصلاة؟ قول لي هكون عايز إيه يعني؟ لا، ما احنا بنقول أحيانا واحد حاول يطلع لعيب كورة منفعش، يدخل سكة الفن ويغني منفعش، فقال لك أجيبها بقى من سكة الدين، أحيانا كده. فلا، أنا بقول لك دلوقتي لحظة صدق، ولحظة الصدق دي ليها تمنها، هتدفع تمنها. الرجل لما الرسول صلي عليه حطه ورا، قال له أنا عايز سهم هنا بالحتة دي، قالوا السهم هنا، آخر النهار أتي به محمولا وقد أصابه السهم لم يجاوز موضع أصبعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قيل هو هو، قال صدق الله فصدقه الله. أنت ناوي تصدق، ثم بقيت قدام بقيت ورا، بقيت غني بقيت فقير، ما احنا بنقول أحيانا بقى واحد مش عارف يتجوز، طب أنا بقى إيه أدخل سكة الدين عشان ربنا يسهل لي موضوع الجواز ده. قبل كده واحد قال لي كده، قال لي أنا عارف حلها، مشاكله عارف إن حلها عند ربنا، بس جاي لربنا مش لربنا، ده عشان يحل له مشاكله، هيحل لك مشاكلك وبعد كده مالكش جنة، أنت جاي عشان دي؟ هي دي القضية. أنا بقول لك دلوقتي أطالبك بالصدق، أنت جاي لربنا عايز إيه يرضى عني، وإيه كمان؟ بس لا عايز أبقى زعيم، ولا أبقى شيخ مشهور، ولا الناس تحبني، ولا الناس تعظمني، ولا الناس تخدمني، ولا الناس أنا بتاع ربنا، جاي لربنا أريد الله. هي دي، هل تريد الله وحده؟ جاوب بصدق ما تكذبش، الإجابة دي مش ليا، الإجابة دي اللي شايف قلبك وشايف دماغك وشايف حياتك قبل وبعد. دي نقطة ارتكاز المفروض هتتمحور حواليها حياتك، أريد الله أريد الله. قال له إيه؟ قال الله جل جلاله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وجه الله. أنت عايز إيه؟ حدد واصدق، اصدق الصدق اللي ربنا يراه من قلبك، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له. قد عزم الأمر فوجب الصدق. والصدق يفرق. قال له إيه سيدنا عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل؟ بيقول له كيف نجوت للإمام أحمد من سيف المعتصم ومن فتنة المتوكل؟ المعتصم عرض الإمام أحمد على السيف، يعني حط السيف على رقبته كده وقال له قول القرآن مخلوق. قال له ما أقولش، أعطوني شيئا أقول به، اديني دليل وأنا أقول. وتركه. إزاي نجوت من السيف ده؟ وفتنة المتوكل بعد ما خرج من السجن المتوكل بعت له في يوم 50,000 دينار. الدينار النهاردة ب2,400,000. 50 مليون دينار يعني كم؟ 50,000 دينار، ما عرفش احسبها انت بقى. المهم فرجعهم. وقعد عمه، عم الامام احمد، يقول وهل يرد انسان 50,000 دينار؟ وابنه، ابن سيدنا الامام احمد، ابنه الكبير، يقول له يا ابتاه اننا في حاجة، خذها وهبها لنا، ادهم لي. والإمام أحمد يقول أعيدوها إليه في صرتها كما هي، رجعوها. قال الإمام رحمه الله تعالى لعمه يا عمه أتذكر 50,000؟ قال له نعم. قال لو كنا أخذناها يومئذ لكانت اليوم قد فنيت. قال له لو كنا خدناها كانت زمانها خلصت، عدت السنة ما حصلش حاجة من غير ما ناخدها. سبحان الله. المهم الإمام أحمد بيسأل بقى، ها كيف نجوت من سيف المعتصم ومن فتنة 50,000 وغيرها بقى؟ التجار كلهم كانوا عمالين يبعتوا للإمام ورفضوا أن ياخد أي حاجة رحمه الله تعالى. إزاي نجوت من فتنة الدنيا ومن فتنة القتل؟ قال يا بني لو وضع الصدق على جرح لبرأ. يا بني لو وضع الصدق على جرح لبرأ. احفظها وما تنسهاش، والزم الصدق، وخصوصا الصدق مع الله. لا تمكر على الله، لا تخادع الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. كتير مننا، خليني أقولها كده صريحة وش في الوش، كتير مننا بيخادع بالتوبة، بيتوب وهو في دماغه عارف إنه هيرجع للذنب تاني. قولي طب ما أعمل إيه؟ ما توبش؟ ما توبش يعني؟ قال لك لا. الرجل قال ايه؟ اسمه ابن معاذ، يحيى ابن معاذ الرازي، قال اللهم اني لا اقول اتوب لعلمي من نفسي انني اعود، ولا اقول لا اتوب لانك الزمتني بالتوبة، فأنا أقول أتوب لعلي أموت قبل أن أعود. هي دي حلها. أنا هقول هتوب ومش هرجع للذنب ولو مت على الذنب ده، وبعدين لو وقعت يبقى خلاص وقعت غلطة، لكن ما أقولش أنا هتوب وأنا عارف إن هرجع. أقول تبت ولن أعود، لو هتقطع حتت ها مش هرجع للذنب ده مهما يكون، خلاص انتهينا، انتهت انتهت، لن أعود إلى معصية أبدا. وبعد كده لو وقعت خلاص، الذين يعملون السوء بإيه؟ بجهالة، ثم يتوبون من قريب. لكن ما تقولش هتوب وأنا عارف إن أنا هرجع، يبقى كده ما توبتش، كده بتخادع بالتوبة، كده بتخادع بالتوبة. ما تخدعش ربنا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يقولون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. انتبه، وما زلنا واقفين على الصدق. قم على قدم الصدق، وقف على الصدق وارسخ. ازاي؟ ازاي؟ قال الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين. الثالثه فاعبده وتوكل عليه. الثانيه فاعبده واصطبر لعبادته. نوضح الحلقه الجايه. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.